أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ما زلنا في باب الحيض في كتاب المنار، يقول لنا لا حيض قبل تمام 9 سنين ولا بعد 50 سنة ولا مع حمل، وأقل الحيض يوم وليلة، وأكثره 15 يوما، وغالبه 6 أو 7، وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما. هذا كله قدمناه قبل ذلك. إن الحيض حسب العادة الجارية، هل ممكن يكون أقل الحيض 9 سنوات فقط أو أكثر من ذلك حسب العادة وحسب البلدان وحسب الجو الحر أو البارد، حسب فتوجد الفتاة تحيض في سن 9، 10، 12، 13 حسب العادة الجارية في ذلك. يبقى هذا راجع للعادة أنه الحيض أقل ما فيه من سن 9 سنوات. إذا جاوزت المرأة 50 سنة الغالب أنه لا يوجد لها حيض إلا أن تضطرد العادة وتمشي معها في ذلك، يبقى يعتبر ذلك حيض. لا حيض مع حمل، يعني لا يجتمع الحيض مع الحمل، ذكرنا الخلاف فيه قبل ذلك، وهذا الأرجح فيه أنه لا يجتمع الحيض مع الحمل. أقل الحيض وأكثر الحيض، قدمنا أنه الاختيار هنا أن أقل الحيض يوم وليلة وأكثره 15 يوما وليلة، ويمكن أقل الحيض يوم وليلة في من قال بأقل من ذلك. مذهب مالك أنه المرأة قد يكون بعض النهار الحيض، وده حيجي في مسألة أخرى يسموها مسألة التلفيق، المرأة اللي بتختلف العادة بتاعتها وتبتدي أيام ينزل فيها دم وأيام أخرى لا ينزل، مسألة نذكرها في كلامنا في التلفيق إن شاء الله. يبقى هنا أقل الحيض يوم وليلة على الغالب، على الغالب الأغلب أنه يكون يوم وليلة. حينبني عليه إيه؟ لو كان تحيض بعض يوم وليلة حيجتمع معها الباقي، حيدخل فيه في خاصة في مسألة التلفيق، عشان نقول لها عدي هتعد إزاي هذا الشيء. إذا كان بتحيض في اليوم 3-4 ساعات وبعدين تقعد طاهر يومين تانين، وبعدين يرجع تاني 3-4 ساعات وطاهر يومين تانين، هنا حنقول لها لفقي منها عدد أيام بحيث يكون هذا حسب العادة اللي كانت لك قبل ذلك 6 أيام أو 7 أيام أو 3 أيام، ساعات مش هتنفع تحسب إلا بضم الأوقات تطهر فيها معها. يبقى على ذلك هنا في مسألة التلفيق حنضطر ان احنا نحسب هذه الساعات من اليوم على انه هذا اليوم داخل فيه ويعد عليه غيره كما سيأتي. اكثر الحيض 15 يوما، وبرضو عند الحنبلة قول اخر بانه اكثر الحيض 17 يوما، قول اخر، وكان هذا هو المشهور وهذا الغالب. حينبني عليه في المرأة المستحاضة، إذا استحيضت المرأة، إذا قلنا أقصى الحيض 15 يوما، وليبقى على ذلك هتقعد 15 يوما، إذا لم تكن لها عادة، إذا ما كانتش لها عادة ولم يكن لها تمييز، يبقى على ذلك هيكون هذا شيء، أو لها تمييز وأصبح التمييز لغاية 15، يبقى هنا نقول 15، تفرضنا تعدى إلى 17 وهو دم الأسود يعرف، يبقى على القول الثاني هو قال إنه قد يكون 17 يوما، وإذا كان دما أسود وخلال لغاية 17 يوم يبقى يعد هذا من الحيض. لكن الغالب أنه لا يتجاوز 15 اليوم. أقل الطهر بين الحيضتين هيكون 13 يوما على قول، وقد يكون 15 يوما بحسب أن نذكر في الحيض أدي. لكن أكثر الطهر ليس له مقدار لأكثر الطهر، قد يكون باقي الشهر وقد يكون أكثر من ذلك، لكن الكلام هنا في الغالب من الحال. لا حد لأكثره. يحرم بالحيض أشياء، يحرم بالحيض أشياء، منها الوطئ في الفرج، أنه لا يجوز للرجل أن يطأ امرأته في فور حيضها لقول الله عز وجل فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. يحرم الوطئ. طيب التحريم الوطئ هنا هل في حال الحيض يعني سيلان الدم، ولا حتى بعد ما انقطع هذا الدم ولا لسه لم تغتسل ما يدس للزوج انه يطأها فيها؟ هذه مسألة مختلف فيها، وان كان الصحيح او الراجح فيها انه لا يجوز ان يطأها لا في حال حيضها ولا حتى بعد انقطاع الحيض لغاية ما تغتسل، لأن الآية تفيد ذلك. وما الخلاف مبني على إيه بين العلماء؟ الجمهور يقولون بذلك الذي ذكرناه، أن الحائض لا يحل وطؤها لزوجها، يعني لا يحل للزوج نطأها لغاية ما تطهر وتتطهر بالماء، تطهر وتتطهر بالماء بمعنى تغتسل. بعض أهل العلم زي محمد بن كعب القرظي وغيره يقولون إذا طهرت الحائض وتيممت حيث لا ماء حلت لزوجها وإن لم تغتسل، وهذا قول صواب، هذا قول صواب، إن المرأة إذا كانت انقضت فترة الحيض في مكان ما فيش ماء فيه أن تغتسل فيه، الأفضل ألا يعاشرها الزوج في هذه الحال. ولكن فرضنا حيث سليم يدوم هذا الأمر ويقعد فترة طويلة، يبقى التيمم يقوم مقام الاغتسال، التيمم يقوم مقام الغسل من الحيض. أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن، أبو حنيفة وصاحبه، يقولون إن قطع دمها بعد مضي 10 أيام جاز له أن يطأها قبل الغسل. ده بنوا هذا القول على حديث ضعيف، في هذا الشيء إن أطول فترة للحيض هتكون 10 أيام، فقالوا طيب إذا كان عد عليه 10 أيام خلاص خلاص الحيض يجوز له أن يطأها حتى ولو كانت المرأة في هذه الحالة لم تغتسل. وإن كان قبل 10 أيام يقول لك لا هي ما زالت في الحيض، لأنه الحديث حدد أن الحيض 10 أيام وهو ده اللي مقصود في الآية. لو صح الحديث يمكن يكون له وجهة نظر فيه، لكن الحديث لم يصح أصلا حتى يعتبر في ذلك. ربنا بيقول لنا في الآية في أمر المحيض، يسألونك عن المحيض يقول هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمرك الله. فذكر حدثين هنا، لا تقربهن حتى يطهرن، يبقى تطهر المرأة من الحيض بمعنى ينقطع دمها، حتى ينقطع دمها. طيب فإذا تطهرن زاد لنا شيئا آخر من الآن، إذا تطهرت المرأة بمعنى أنها إيه اغتسل. طيب هل هذا اتفاق بين المفسرين على هذا القول؟ لا مش اتفاق ولا غيره، اختلف المفسرون في ذلك بناء على القراءات في هذه الآية. الآية هنا يسألونك عن المحيط قل هو أذى، المحيط أي الأذى؟ الأذى هل فور دم نزول دم هو الأذى يعني، ولا إنه طول ما هي بيطلق عليها أنها لم تغتسل يعني بسبب الحيض مازال في الأذى موجودا؟ يسألونك عن المحيط قل هو أذى، يبقى هنا فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهرن، هذه قراءة قرأها البعض من القراء حتى يطهرن، قرأت شعب عن عاصم وحمزة والكسائي وخلف، يقول حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فصارت القراءة هذه الثانية اللي قرأت شعب عن عاصم وحمزة والكسائي وخلف فيها لا تقربهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن يبقى هو قالوا حتى يطهرن حتى ما ينقطع المحيط. اختار هذا ابن جرير الطبري رحمة الله عليه، الإمام ابن جرير الطبري عالم كبير جدا في التفسير رحمة الله عليه، ولكن يعني له نقطة كده في مسألة ترجيح القراءات، ترجيح يعني هو في تفسيره يعني ناخد منه تفسير وتفسير عظيم جدا، إلا مسألة إن هذه القراءة الصواب عندنا وهذه ليست بصواب. هنا نقف نقول لا، هذه قراءات مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، طالما صحت لا معنى لقول ابن جرير الطبري هذه صواب وهذه ليست صواب، لا كله طالما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كله صواب، واوعى تقلده في هذا الشيء، هذا شيء ينكر على الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله عليه، إنه يصوب ويضعف في قراءاته زي ما أنت شايف كده، هذه قراءة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، عاصم له قراءتان حتى يطهر وحتى يطهر، شعب عن عاصم يقرأ حتى يطهر، حمزة والكسائي وخلف الكوفيون يقرؤون حتى يطهر، باقي القراء هيبقى نافع وابو جعفر وابن كثير وابو عمرو ويعقوب وابن عامر وحفص عن عاصم حتى يطهر، حتى هم الأكثر. فلا معنى لترجيح ان دي القراءة هذه الأصوى في ذلك، فهو يرجح قراءة التشديد وبناء عليها هيقوله المعنى واحد، يبقى لا تقربهن حتى يطهرن لغاية ما المرأة يخلص الحيض. لكن الجمهور يقولون لا ليس كذلك، لا تقربهن حتى يطهرن، حتى يطهرن، يبقى يطهرن هنا والقراءتان تعطي كل واحدة معنى، وهذا أولى إنه نقول قراءتان ويعمل بمقتضى القراءتين، أولى من نقول لا هذه هي دي. إذا هنا القرآن كتاب عظيم، وربنا لما يجعل في هذه قراءة وقراءة أخرى إذا إدى الآية كأنها أيتين، هنا لها معنى وهنا لها معنى، فنأخذ منها المعنى الذي يوافق أو يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يوافقه، كذلك عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى ذلك هذه القراءة حتى يطهر تعطي معنى انقطاع الحيض. فإذا تطهرن فيها زيادة عن انقطاع الحيض، هنا التطهر بالماء، اغتسلت المرأة بالماء أو بما يقوم مقام الماء بعد ذلك. إذا جعل الله عز وجل لحل إتيان المرأة غايتين، إذا حتى تهيب في الحيض يحرم على الرجل أن يأتي امرأته، لغاية ما تتحقق غايتان أو يوجد شرطان هنا، الأول أن المرأة ينقطع حيضها، الثاني أن تغتسل من هذا الحيض فتحل للزوج. يبقى هنا ولذلك بنى العلماء في ذلك في مسائل الطلاق في العدة أنه القروء هتكون ثلاثة قروء، فإذا انتهت الحيضة الثالثة، رجل طلق امرأته عدت حيضها، عدت الثانية، عدت الثالثة ولم تغتسل منها، فقال رجعتك، ترجع ولا ما ترجعش؟ كان الصحابة يعرضون ذلك أنه إذا كانت لم تغتسل من الحيضة الثالثة له أن يرجعها، فإذا قلنا أنه لا انقضت الحيضة خلاص واغتسلت ولا ما اغتسلتش أنه انقضت الإيبة هنا صارت الطلقة بائنة، ولكن الكثيرون من العلماء على أنه في هذا الوقت ما لم تغتسل يجوز له أن يرجع، ما لم تغتسل يعني الحيضة الثالثة، فكأنهم بنوا على ذلك أنه لا يجوز له أن يطأها حتى تغتسل، إذا على ذلك هي ما زالت فيها لوس من الحيض حتى لو لم تغتسل إذا له أن يراجعها الآن قبل أن تنقضي هذه لأنها انقضت الحيضة ثم اغتسلت. يحرم الطلاق أن يطلق الرجل المرأة في حيضها لقول الله عز وجل فطلقوهن لعدتهن. هنا تحريم الطلاق حتى لا تطول العدة على المرأة، حتى لا تطول العدة، لأنه إذا طلقها وهي حائض مش هتحسب هذه الحيضة، مش هتحسب هذه الحيضة، يبقى على ذلك تستقبل طهرة، وبعدين خلاص الطهرة هذا يبتدي تعد بقى حيضة والتانية والتالتة، تكبر العدة بتاعتها، طالت العدة بتاعتها، والعدة التي جعلها الله عز وجل هي كم قرء؟ ثلاث قروء، يبقى ثلاث قروء، فإذا كان الإنسان طلق في الحيض يا إما يعتبر هذا الحيض وهذا خطأ، الصواب إنه طلق في حيض لا تستقبل العدة، واستقبال العدة على الراجح أنها تستقبل الحيض، يبقى على ذلك ليس الحيض اللي هيجي بعد الطهر القادم. وأيضا عاقب النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر على ذلك أنه طلق المرأة وهي حائض، إنه ألزمه بأن يراجعها، ثم ينتظر عليها حتى تطهر من هذه الحيضة، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء طلق، يبقى هناك إنه قد يعاقب بأنه رجع وإن طلقها بعد ذلك إن شئت أن تطلق وإن شئت أن تمسك. يبقى هنا الآية فطلقهن لعدتهن يعني لتستقبل المرأة عدتها التي هي الحيضات على القول الراجح من كلام أهل العلم. في الحديث في الصحيحين من حديث ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال مره فليرجع ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعده وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. لاحظ هنا ثم إن شاء بعد ما ذكر إيه آخر حاجة، طهر ولا حيض؟ طهر، الطهر. يبقى هنا مره فإيه فليراجعها، مش كده؟ بعدين ليمسكها لغاية ما إيه تطهر من هذه الحيضة التي طلقت فيها، ثم تحيض ثم تطهر، الآن طهره، في هذا الطهر شرط أنك لا تمسها، في هذا الطهر لا تمسها، إن شئت أمسكتها وإن شئت طلقتها قبل أن تمسها. يبقى الطلاق اللي لا يجوز، لا يجوز أن يطلق الرجل في الحيض المرأة حائض، كذلك لا يجوز له أن يطلقها في طهر قد مسها فيه، لأنه يقول لها قبل أن تمس، فتلك العدة يبقى سيطلقها وهي إيه في طهر لم يمسها فيه لتستقبل العدة اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم، فتلك العدة التي قضى أو أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء. يبقى هتستقبل إيه بعد هذا الطهر؟ حيضة. يبقى هذه الثلاثة طرق، يبقى ده مما يرجح أن القرء هو الحيض. يجوز طبعا تقول قرء ويجوز تقول قرء، قرء وقرء لغتان فيها. يحرم عليها الصلاة، قلنا قبل كده، ويحرم عليها الصوم في الحديث، أليس إحداكن إذا حاضت لم تصم ولم تصل؟ الصلاة واجبة، الصوم واجب في صوم رمضان، فلما يقول إذا حاضت لم تصلي ولم تصم ليس هذا على وجه الاستحباب، ولكن معناه أن الحيض كنجاسة تخرج من المرأة هذا يمنعها من هذا الواجب. الذي يمنع من الواجب شيء مستحب أو شيء مكروه ولا شيء حرام؟ شيء حرام. يبقى يحرم عليها أن تصلي وأن تصوم وهي حائض. يحرم عليها الطواف. لاحظ أن المرأة إذا انقطع حيضها فصامت قبل أن تغتسل، يصح ولا لا يصح؟ يصح صومها، ولكن ينفع تصلي قبل ما تغتسل؟ ما ينفعش، فرق بين العبادتين. طيب، ويحرم عليها الطواف، وده قلناه قبل كده مسألة الطواف أيضا، وأيضا قراءة القرآن. قلنا قراءة القرآن فيها خلاف للعلماء في أن الحائض تقرأ ولا لا تقرأ القرآن، والجمهور على أنها لا تقرأ القرآن، لا تقرأ. بعض أهل العلم، ده رواية عن أحمد رحمه الله، أنه يجوز لها أنها تقرأ إذا خافت النسيان، إذا خافت المرأة أن تنسى القرآن فلها، إذا كانت حافظة يعني القرآن، أو إذا كانت تقرأ من غير ما تمس المصحف. فهنا هي المسألة مبنية على ذلك، أنه مس المصحف كل العلماء أو جماهير العلماء، وبعض ينقل هذا أنه إجماع أن المرأة لا تمس المصحف، لقول الله عز وجل لا يمسه إلا مطهرون، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر. لكن القراءة، قراءة القرآن كعبادة، قالوا الجنوب لا، والبعض ادعى فيها الإجماع أن الجنوب لا يقرأ القرآن، لكن جماهير العلماء على أن الجنوب ليس له أن يقرأ القرآن. قالوا الحائض غير الجنوب، الجنوب هذا سهل أنه يغتسل، لكن الحائض إذا اغتسلت مش هيفعها بشيء، فعلى ذلك جوزوا لها أن تقرأ عن من حفظها حتى لا تنسى القرآن. وإن كان الإمام النووي اعترض على ذلك وقال لنا أنه ينفع أن هي تمر القرآن على قلبها ولا داعي لأنها تقرأ القرآن، لكن مس المصحف الآية بتدل على ذلك، لا يمسه إلا المطهرون. حتى وإن قيل لا يمسه إلا المطهرون، إن هو اللوح المحفوظ، اللوح المحفوظ لا يمسه إلا المطهرون، كان إشارة يؤخذ من إشارة هنا، إذا كان اللوح المحفوظ اللي في السماء اللي في كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى وما يشاء الله عز وجل من مقادير فيه لا يمسه إلا المطهرون، يبقى كتاب الله الذي بأيدينا كذلك لا يمسه إلا المطهرون. ولا يقال إنه لا يمسه إلا المطهرون يعني المسلمين لا يمسه، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا يمس القرآن إلا طاهر، وهذا موجه للمسلمين، موجه للمسلمين، ونادر من المسلمين إلا حيذهب للكفار عشان يجيهم كتاب الله عز وجل حتى يقول لا يمس القرآن إلا طاهر. فطاهر محمول على الطهارة الشرعية بمعنى الاغتسال وبمعنى الوضوء، لكن يقال لا يمس القرآن إلا طاهر يعني إنسان نجس، كلام النبي صلى الله عليه وسلم مش موجه للكفار حتى يقول لا يمس منكم القرآن إلا كذا، وما كانش في نسخ كثيرة من القرآن موجودة تستخرج للكفار، إنما اللي هي مولودة هي مع المسلمين مع صحائف من القرآن، فلما يقول لا يمس القرآن إلا طاهر فهذا موجه للمسلمين. والقياس الأول بدأ أولا، إذا كان المسلم الغير على غير طهارة لا يمس القرآن يبقى الكافر النجس بدأ أولا. في حديث أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا وفيه لا يمس القرآن إلا طاهر، حديث صححه الألباني. بجملة رواية الحديث جاء من حديث عمرو بن حزم وحديث حكيم بن حزام وحديث ابن عمر وحديث عثمان ابن أبي العاص، فهو كل طريق منها لا تخلو من شيء من الضعف، ولكن مجموع الطرق يعطي قوة للحديث. اللبس في المسجد أيضا، اللبس المكس في المسجد، قال لنا هنا أنه ليس للمرأة الحائض أن تمكث في المسجد، معنى تجلس في المسجد، لا لدرس ولا للقرآن ولا لغيره، يبقى هنا ليس له. ما ننساش برضو أن مسألة المرأة تقرأ القرآن وهي حائض هذا متفق عليه ولا مختلف فيه؟ الجمهور على أنها لا تقرأ القرآن وهي حائض، لا تقرأ القرآن، ما تتعلمش بقى أنا بروح عندي دروس في المسجد بدي بحفظ قرآن بعمل كذا في وقت الحيض، لا داعي لهذا الشيء، لأن أصلا جمهور أهل العلم على المنع من ذلك، أن المرأة لا تقرأ القرآن وهي حائض ولا تمس القرآن، هذا جماهير العلماء على ذلك. لكن مسألة قراءة القرآن قلنا فيها خلاف في أنها تسمع من حفظها. المكث في المسجد ليس لها، أنه قاسوها على الجنوب، الجنوب ليس له أن يكون في المسجد، مع أن الجنابة اللي تخرج من الإنسان هذه حدث أكبر والحيض حدث أكبر. الجنابة المني طاهر لكن الحيض نجس، هو أشد منه. فإذا كان الجنوب ولا جنوبا إلا عابر سبيل، مجرد مرور في المسجد وعبور سبيل، يبقى الحائض من باب أولى، ليس لها إلا أن تعبر السبيل كما جاء في حديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنه. نشوفه كده بيقول لنا هنا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لجنوب ولا حائض، لا أحل المسجد لجنوب ولا حائض، رواه أبو داود وضعفه الشيخ الألباني رحمه الله. يقول وكذا المرور فيه إن خاف التلويث، يعني إذا كان الحيض منها شديدا وإن من الممكن يتساقط منها دماء على أرض المسجد، يبقى على ذلك ولا المرور حتى، ولا المرور، يبقى هنا الجنب يمر لكن الحائض لا، ليس لها أن تمر. فإن أمنت تلويثه لم يحرم، لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة ناولين الخمرة من المسجد، فقالت إني حائض، فقال إن حيضتك ليست في يدك، إن حيضتك ليست في يدك. هنا يقول لها ناولين الخمرة من المسجد، ناولين هنا الفعل، الفعل يأمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة ناولين الخمرة، المفعول بها يقول النبي صلى الله عليه وسلم عائشة ناولين الخمرة من المسجد. الجار والمجرور هنا متعلق بإيه؟ متعلق ناولين الخمرة، المعنى انه هو كان في المسجد صلى الله عليه وسلم فقال لها ناوليني الخمرة، يبقى هنا من المسجد باعتبار هو كان في المسجد، ولا متعلق هنا بناوليني، يبقى هنا ناوليني كأنه في البيت بيقول لها ادخلي المسجد هاتي لي الخمرة، هذا محتمل، محتمل انه هو بداخل المسجد ومحتمل انه هو في البيت، فبيقول ناوليني الخمرة. فإذا كان هو في البيت يبقى يقينا هي حتدخل المسجد وتخرج وتطلع من المسجد، إذا كان هو في المسجد يبقى هي لا مش هتدخل المسجد أصلا، لأن من الممكن يكون هو على عتبة لا يكون ناولين الخمرة فتعطيه الخمرة من بيتها للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن هنا في الحديث عائشة بتقول إني حائض، إني حائض، كأنها فهمت أن الحائض لا تدخل المسجد، أنها حائض، فالجواب إن حيضتك ليست في يدك. رجعنا للأصل اللي هو الخلاف اللي من العلماء في ناولين الخمرة من المسجد، هو في المسجد يقول ناوليني الخمرة، الخمرة اللي هي السجادة اللي صلي عليها صلى الله عليه وسلم، فقالت إني حائض، كأنه هو في المسجد وإله ناوليني الخمرة، فقالت إني حائض، يعني حمسك السجادة إزاي وأنا حائض، فقال إن حيضتك ليست في يدك، يعني إيدك ما فيش دم حيض عشان تلوثي السجادة، يبقى ملهاش تعلق خالص بمسألة إنه مرور في المسجد، ما فيش مرور أصلا على هذا المعنى اللي فيها. لكن لو عكسنا وقلنا لا ده احتمال هو في البيت والخمرة موجودة في المسجد وعايز يقوم الليل خش هاتي هذه من المسجد، فقالت إني حائض، إني حائض، إن عرفت إن الحائض لا تدخل المسجد، فهنا أمرها النبي صلى الله عليه وسلم إن تأتي ما لا شرح عليه في المسجد، يبقى إدى حكما آخر عليه الصلاة والسلام، إن حيضتك ليست في يدك مش هتلوثي بيدك المسجد ولا أرض المسجد ولا الخمرة اللي مأمور بها، وأيضا لن تجلسي في المسجد، إن هات الخمرة وتعالي، يبقى ادخلي المسجد يجوز لها أن تعبر لتأتي بالسجادة من المسجد وتعطيها للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا غاية ما جاء في المعنى في هذا الحديث. نشوف ابن قدامة بيقول لنا فيه وليس لهم اللبس في المسجد، يعني كان بيتكلم عن الجنب وعن الحائض وعن النفساء، عن الجنب والحائض والنفساء اللي هو أصحاب الحدث الأكبر، ليس لهم المكس في المسجد أو اللبس في المسجد، لقول الله عز وجل ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. يبقى هنا الآية بيقول الجنب لا ليس له أن يقرب الصلاة لغاية ما يغتسل، يقرب الصلاة يا إما أنه لا تدخل في الصلاة يعني ما تصليش، هذا معنى صحيح، ولكن لما يقول هنا ولا جنبا إلا عابري سبيل، ما فيش عبور صلاة في الصلاة كصلاة، ما فيش عبور صلاة، مش هيقول هو بيصلي هو ماشي مثلا عشان يقول عبور صلاة، ولكن العبور المتخيل هنا انه في المسجد مكان الصلاة في المسجد. فهنا بيقول لنا روت عائشة قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم وبيوت أصحابه شارعة في المسجد، فقال وجهوا هذه البيوت عن المسجد، فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، فإني لا أحل الحائض المسجد لحائض ولا جنب. الحديث اختلف فيه العلماء، هذا الحديث ما بين مضاعف وبين مصحح. الشيخ الألباني ضعف الحديث لكن غير صحح الحديث، فعلى ذلك هنا الحديث وإن كان فيه ضعف لكن مع الآية مع أفعال الصحابة يعطي قوة في المعنى، وحنشوف إيه العلماء اللي ذكروه في الحديث. يبقى أما يقول لنا هنا وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب، العلماء البعض ردوا خوارز زي ابن حزم لأن هذا حديث باطل، حديث باطل، وحنشوف برضو العلماء حيقولوا إيه هل هو باطل ولا لا. لكن الحديث في سنن أبي داود الإمام أبو داود سكت عنه، ولما بيسكت عن حديث عند أبي داود إنه قابل للاحتداد، إنه صالح يعني للاحتداد، فهو ما به ضعف شديد بينه الإمام أبو داود، وما كان صالح الاحتداد سكت عنه. الحديث رجال وثقات، لكن من ضمن رجال الإسناد واحدة اسمها جسرة بنت دجادة، جسرة هذه تابعية، هذه وثقها العجلي ووثقها ابن حبان وثقوها، لكن البخاري رحمه الله يقول عندها عجائب، عند جسرة عجائب. هذا القول البخاري هل يفيد تضعيف كل أحاديثها ولا أن بعض الأحاديث اللي عندها قد يكون فيه هذا الشيء، وأن هذا من ضمن الأحاديث اللي فيها العجائب هذه ولا يقصد أشياء أخرى؟ لذلك العلماء البخاري منصش أن هذا الحديث حديث ضعيف، منصش على تضعيف، ولكن قال عندها عجائب، وهذا وحده لا يفيد أن هي هذه ضعيفة بجوار من حسن حديثها أو وثقها زي العجلي وابن حبان. الحافظ قال مقبولة يعني عند المتابعة. يقول لنا ابن قدامة يباح العبور للحاجة من أخذ شيء أو تركه أو كون الطريق فيه، فأما لغير ذلك فلا يجوز بحال. هنا كلامه يباح العبور لمين؟ تكلم عن ثلاثة هنا اللي هم الحائض والنفساء والجنب، أو الجنب والحائض والنفساء. يقول يباح لهم العبور في المسجد بسبب حاجة، يعني حيدخل يأخذ حاجة ويطلع، أو حيحط حاجة في المسجد ويمشي، أو كون الطريق فيه كأنه مسجد ضخم جدا ووصل الأمر أنه ما يعرفش الناس يعدي من هنا لهنا إلا عن طريق هذا المسجد. يبقى هنا قال لنا العلماء أو أكثر العلماء أنه ليس للحائض أن تمكث في المسجد، وكذلك النفساء، وكذلك الإنسان الجنوب. طيب اللي رخصوا في العبور، اللي رخصوا فيه منهم ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم من الصحابة رخصوا في العبور، وأيضا عن عائشة هي عبرت في المسجد. كذلك من التابعين ابن المسيب وابن جبير والحسن، من الفقهاء مالك والشافعي، وكذلك الإمام أحمد رحمه الله. قال الثوري وإسحاق لا يمر في المسجد إلا ألا يجد مدا، يعني ضيق وأكثر إلا ما يمرش أصلا، ما يمرش في المسجد، لكن إذا كان بقى للضرورة ما فيش اتزنق في هذا الشيء، ما فيش قدامه إلا هذا الطريق، يبقى يمر وبشرط التيمم يتيمم. وذا قول أصحاب الرأي. لو جمعنا هذه الأقوال هنا هتلاقي ان الحنابلة والمالكية والشافعية قالوا يمر للحاجة، الاحناف هيقول ما يمرش اصلا الا للضرورة ولابد من يتيمم فيها، هتلاقي ان جمهور او جماهير العلماء على المنع من المكث في المسجد. يقول لنا قول الله تعالى الا عابري سبيل، والاستثناء من المنهي عنه اباحة، يعني انه يجوز عبور السبيل، يعني ولا جنبا الا عابري سبيل، الاصل الجنب لا يمكث ولكن يستثنى انه يعبر السبيل. وعن عائشه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها ناوليني الخمره من المسجد، قالت اني حائض، قال ان حيضتك ليست في يدي. ايضا من الاثار عن جابر قال كنا نمر في المسجد ونحن جنب، ما قالش كنا نمكث، ما قالش كنا نعود، ولكن قال لنا ان كنا نمر في المسجد. وزيد بن اسلم كذلك يقول كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشون في المسجد وهم جنب. طيب الحائض قلنا لا تمكث، ما تقعدش الا كمرور. طيب لما نقول مرور هل الوقفة تعتبر مرور؟ يعني هتدخل المسجد طبعا هتدخل أسمع الدرس هقعد ساعة في المسجد المغرب والعشاء وأنا واقفة في المسجد، هذا مكس في المسجد، هذا ليس مرور، ليس عبور سبيل، هذا مكس في المسجد. فيقول لنا هنا طيب المستحاضة، المرأة المستحاضة ومن به سلس البول، قال فلهم اللبس في المسجد والعبور بقيد إذا آمنوا تلويث المسجد. يعني المرأة المستحاضة إذا يأمن إن ما ينزلش منها دم مع المسجد تلوثه إذا يجوز لها مستحاضة حاجة في غير وقت حيضها، في غير وقت الحيض. كذلك اللي به سلس بول، به سلس بول. طيب إذا كان به السلس شديد بحيث إنه ثيابه تتلوث وأرض المسجد أيضا تتلوث، فهنا هل يجوز له يدخل المسجد؟ لا، ليس له ذلك، ليس له ذلك، لا يجوز له أن يلوث المسجد. ذلك قال لنا اللي له اللبس من يؤمن أنه يلوث المسجد من صاحب العزم. لما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت إن امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اعتكفت معه وهي مستحاضة، فكانت ترى الحمرة والصفرة وربما وضعت الطست تحتها وهي تصلي. امرأة مع النبي صلى الله عليه وسلم النساء اعتكفت وهي مستحاضة، ليست حائضة، ليست حائضة، لا تصلي، لكن هذه كانت مستحاضة، فكانت تصلي، فكانت تخاف أن ينزل منها حاجة على الأرض، فكانت تحطش تحتها علشان تصلي وهي بداخله، إذا نزل منها شيء من دم الاستحاضة لم يلوث أرض المسجد. يقول لنا فإن خاف تلويث المسجد فليس له العبور، لو صاحب سلس البول كذلك إذا كانت المرأة مستحاضة، فإن المسجد يصان عن هذا كما يصان عن البول فيه، ولو خشيت الحائض تلويث المسجد بالمرور فيه أو بالعبور فيه لم يكن لها ذلك. ده كلام اللي جمهور أو جماهير العلماء اللي منعوا أن المرأة الحائض تمكث في المسجد. طيب أبو محمد ابن حزم رحمه الله له رأيتان، ابن حزم له رأيتان في هذا الشيء، وإنه ممكن الحائض تمكث في المسجد وتقعد في المسجد. نشوف كلام ابن حزم في المسألة، يقول لنا مسألة، هذا كلام ابن حزم رحمه الله، يقول جائز للحائض والنفساء أن يتزوج، يعني المرأة في حال حيضها إذا كان عقد عليها وليلة الدخلة تكون حائضا، يقول جائز أن تتزوج المرأة في هذا الشيء. صحيح هذا جائز أنها تتزوج، لكن يعني ما حركش أن تكون ليلة الدخلة ليلة الحيض المرأة، ما يتفقوا قبل كده على أن بعد ما تعدي الحيضة بتاعتها يوم يدخل بها الإنسان، فإن كان هذا جائزا لكن الأولى أنه يؤخر الزواج لغاية ما تعدي الحيضة حتى لا يكون في شيء من النفور بين الرجل وبين المرأة. طيب يقول أن يدخل المسجد، ماشي يمران في المسجد، لكن هو بيقول لك لا، وكذلك الجنب لأنه لم يأتي نهي عن ذلك، أنه يرى أن يدخل ويقعد الحائض والجنب كذلك يدخل. نشوف أدلة ابن حزم في هذه المسألة، يقول وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينبس، المؤمن لا ينبس، يعني عايز يقول هنا ان العله النجاسه، والمؤمن لا مش نجس، والمراه في حال حيضها ما اسمهاش نجسه، لكن الحيض هو اللي نجس، على ذلك المراه في حال حيضها ليست نجسه يبقى يجوز لها انها تدخل. هنا اخذ بهذا الحديث اللي جاء عن ابي هريره رضي الله عنه كان جنبا وكره ان يجالس النبي صلى الله عليه وسلم وهو جلس وهو جنب، ما كانش في المسجد، أبو هريرة ما كانش في المسجد، أبو هريرة كان ماشي في الطريق، ما شافه النبي صلى الله عليه وسلم على استخبى، استخبى منه في الطريق، فلما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم، هو بيقول النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق أو في بعض طريق المدينة، مش في الجامع، ما كانش دوما في الجامع ولا حاجة، وهو جنوب، فقال فانخنست منه، زوغت، هربت النبي، استخبيت وهربت، فذهب فاغتسل رضي الله عنه، ثم جاء، فقال أين كنت أبا هريرة؟ قال كنت جنوا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهار، فقال سبحان الله إن المسلم لا ينلس، إن المسلم لا ينلس. ماشي ما قالش لا مسجد ولا غير مسجد، ما قالش هذا شيء. ابن حزم بيحتد بيقول كان أهل الصفة يبيتون في المسجد بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم جماعة كثيرة، ولا شك في أن فيه من يحتلم، فمنه قط عن ذلك؟ هذا احتداد بالضرورة، احتداد هذا الكلام في نظر انه مسائل الضرورة ومسائل الحاجة شيء ومسائل العادة وغيرها شيء ثاني. هنا اهل الصفة يروحوا فين؟ اذا كان اهل الصفة دول الفقراء المسلمين المجاهدون مع النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يمكثون في اخر المسجد، لهم زي خيمة، لهم مكان في اخر المسجد يجلسون فيه، لهم تندة يستظلون بها وينامون تحتها. ده هو بيتهم، ما لهمش بيوت ولهم أزواج ولهم شيء، يروحوا فين هؤلاء؟ لما يجنب أحدهم يقول ما كانش ما جاش عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه منعه من هذا الشيء، نحو من إيه؟ يمنحهم، ولا يخلو يوم إن واحد منهم قد يميت فيحصل له جنابة أو كذا. هذا لا يحتج بحال الضرورة والحاجة على غيرها من حوالي. كلامنا هنا في إنسان بيته جنب الجامع وهو على جنابة، هل ممكن يدخل ويقعد في المسجد؟ ما هذا آه، عشان أهل الصفة كانوا قاعدين في المسجد. فين اللي ليه بيت واللي ليه مكان واللي ليه حمام في بيته، ودول اللي ما لهمش أي شيء إلا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ الدليل اللي بيذكره أخص من الدعوة التي يقولها رحمة الله عليه. طيب بيقول لنا وقد قال قوم لا يدخل المسجد الجنب والحائض إلا مجتازين أو مجتازين كجمع مثلا. قال هذا قول الشافعي، يعني الشافعي يقول عابري سبيل فقط، يعني لأن الآية تقول هذا الشيء، ولأن زيد ابن أسلم أو غيره قال معناه لا تقربوا مواضع الصلاة. ابن حزم بيقول، وطبعا أنا حذفت كلام كتير، أو ابن حزم طبيعته طبعا الكلام ما بيعجبوش بيشتم على طول، ولذلك ما يعني حين تقرأ لابن حزم خذ ما ينفعك وإياك من شتائم ابن حزم. كانوا يقولون سيف الحداد ولسان ابن حزم، الاثنين زي بعض، سيف الحداد ولسان ابن حزم. فلذلك احذر ان بعض الاخوه لما يحب ان يقرا فقه ويتوسع شويه يقرا ابن حزم، وبعدين يبقى معجب قوي بكلام ابن حزم، زوره وموهه ومش عارف ايه وكذبه وكلامهم باطل وهذا الكلام باطل، ولو كان فيه شيء من الصواب لكان مش عارف ايه. الطريقه دي طريقه سخيفه جدا وليست طرق اهل العلم ابدا، مش حد من اهل العلم طريقته لهذا الشيء الا يعني ابن حزم انفرد بهذا الشيء من قصره الشتائم في كتابه اللي نفر الناس من كتابه رحمة الله عليه. فيعني اللي يقرأ لابن حزم حاول يحذف في هذه الأشياء ما يقولهاش مما يذكره، خد فقط الكلام الطيب من غير شتائم في العلماء. ابن حزم بيقول لو صح هذا القول لكان خطأ منه، يعني بيقول انه زيد بن اسلم وهذا من التابعين ومن مفسري القران الكبار رحمه الله عليه، ابن حزم يقول هو يعني تاول الايه لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى، معنى لا تقربوا مواضع الصلاه. ابن حزم يقول لك ليه لا تقربوا صلاه، يبقى الصلاه، يبقى هي الصلاه. بيحضر على غيره، في غيره لما ياخذ راي ما تحضرش على راي الغير، سيب غيرك اخذ راي، انت اخذت رجح قولك انت غير ما تحضر على الغير ان كلامك خطا وان انت ما تشفهم حاجه. فبيقول ان كلامه هذا يعني زيد ابن اسلم ما هوش حجه هذا، ودي عادته دايما لما يقول مثلا الصحابي الفلاني قال كذا يقول لك كلام الصحابي ليس حجه، يمرده كده بمنتهى البساطه، ليس صحيح كلام الصحابي ليس حجه. يقول لك هنا لو كان هذا الكلام لو صح عنه لكان خطا منه، ولو صح عنه فليس كلامه حجه، ولا يجوز ان يظن أن الله تعالى أراد أن يقول لا تقربوا مواضع الصلاة فيلبس علينا فيقول لا. هذا سوء أدب، هذا سوء أدب مع العلماء من ابن حزم رحمة الله عليه، يعني عايز يقول لك إن ربنا بيقول لا تقربوا الصلاة، وهو ربنا لو عايز يقول لا تقربوا مواضع الصلاة يقوم يشيل كلمة مواضع ويحط لا تقربوا الصلاة، وهو يقصد هذا حجر على اللغة العربية. اللغة العربية في هذا كثير، وده اللي بيسميه الأصوليون كثيرا مسألة الدليل الاقتضاء. المقتضى يقول لك هنا لما النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا في الحديث كذا وكذا، هنا في تقدير كذا في هذا الحديث، في تقدير كذا في هذه الآية، لابد من هذا التقدير وإلا حيكون المعنى بعيدا. عارفين أنتم في الآية مثلا لما ربنا يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر ف عدة، مش كده، من أيام أخرى. أي مريض حتى لو صام رمضان عليه عدة، ولا هنا في حاجة محذوفة؟ في حاجة محذوفة هنا، تقديرها من كان منكم مريضا فأفطر المريض اللي عليه للعدة. طيب هي نفس الكلام اللي هنا، ايه اللي خلى دي صحيحه ودي ما هي صحيحه؟ لا ابن حزم ولا غيره يقول من كان مريضا يبقى هذا صار مفطرا، المريض مفطر، من كان مسافرا يبقى صار مفطرا، يبقى عليه ايام اخرى، ما حدش يقول بهذا الشيء. يبقى هنا لابد من تقدير شيء، ويقال ابن حزم نفس الشيء الله، يبقى هنا ربنا اراد ان يلبس علينا، حاشا لله سبحانه وتبارك وتعالى، ولكن خاطبنا بكلام العرب المعهود، هذا كلام عند العرب معهود، ان يحذف اشياء العقل يستفيد انه هذه موجود، لابد من هذا الشيء، إن الإنسان يقدرها، إنه التقدير فيها كذا. فزي ما قلنا من كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعليه القضاء، فإن لم يفطر فليس عليه شيء. كذلك يقال هنا لا تقربوا الصلاة، لا تقربوا مواضع الصلاة. ونشوف هل من اللغويين من أنكر هذا الشيء؟ ما حدش من أهل اللغة أنكر هذا الشيء. وفين ابن حزم جنب الشافعي هذا اللغوي العظيم رحمة الله عليه اللي كلامه حجة وهو يقول هذا الشيء؟ التقدير هنا أنه لا تقربوا مواضع الصلاة لأن الصلاة ليست فيها مرور. الشافعي هذا حجة في اللغة العربية رحمة الله عليه. كذلك ينقل هذا الشيء العلماء عن شيوخ في اللغة العربية أئمة كبار زي أبو عبيدة معمر بن المثنى وغيره من كبار أئمة اللغة يقولون المعنى كذلك. فإذا تكلم هؤلاء أهل اللغة في شيء وجد حزب ينكر هذا الشيء لا قيمة لما يقوله رحمة الله عليه بجوار هؤلاء الذين يقولون المعنى كذا كما ذكر. يقول وقال مالك لا يمر فيه أصلا، لا يعني ما لهمش لهم يمروا في المسجد لا الحائض ولا الجنوب أصلا. وقال أبو حنيفة وسفيان لا يمر فيه، فإن اضطر إلى ذلك تيمم ثم مر. قال واحتج من منع ذلك بأحاديث ضعيفة، يعني ذكرناها كده اللي هو لكن هو قال بأحاديث باطلة وذكرها وكله أبطل الجميع. طبعا تعرف أن ابن حزم ما عندوش حاجة اسمها أن حديث ضعيف زي حديث ضعيف، قد يكون الضعف منجبر والضعف منجبر وليه شواهد يرتقي للحسن، ملوش كله عنده ضعيف حتى لو جاب 20 طريق كله عنده يكون ضعيفا طالما أن في أثناء الطريق حاجة ضعيفة. ولذلك لا يعتبرونه من ضمن العلماء الكبار في الحديث أو في مصطلح الحديث، وإن كان إذا صحح حديثا يعتبرون تصحيحه صحيحا لأنه متشدد في التضعيف، فلما يصحح حديثا يعتبرون ذلك. طيب بيقول لنا هنا من ضمن الكلام كل ما لم ينهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم مباح. روى البخاري عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن وليدة سوداء كانت لحي من العرب فأعتقوها، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت، فكان لها خباء في المسجد أو حفش، فكان لها خباء في المسجد أو حفش. برضو نفس الشيء الاحتداد بحال الضرورة، امرأة وليدة أما جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم كانت لناس من العرب وبعدين اعتقوها. هذه الوليدة يعني اعتقوها أن عملوا فيها عملة، اتهموها بالسرقة في يوم من الأيام، وبعدين ربنا برأها سبحانه وتبارك وتعالى إن كانت فتاة من الحي معها زي طرحة حمراء، لبسة طرحة حمراء أو ثوبا أحمر، فنزلت من السماء غرابا راح سرقها أو حداية سرقتها وطارت بها، فقعدوا يدوروا فين الثوب الأحمر فين الطرحة الحمراء اللي كانت موجودة، اتهموا الجارية انت اللي فتشوها وبهدلوها، والآخر لف الطائر وردع ورملهم الحاجة ما لهاش لحمة رحمها عليهم، فعرفوا أنهم ظلموها فاعتقوها تركوها. فهي هاجرت للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تنشد لما تعت كل مجلس مع عائشة رضي الله عنها وتقول ويوم الوشاح من تعجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر نجاني، ألا إنه من بلدة الكفر نجاني. فالسيدة عائشة سمعتها كذا مرة إيه يوم الوشاح، في رأيت للوشاح كن جارية صغيرة على رأسها وشاح أحمر نزل الطائر من السماء سرقها، بعد ذلك اتهموني بأنني أنا اللي سرقتها حتى فتشوني، ثم جاء الطائر وألقاه عليهم فأعتقوني بعد ذلك. هذه طرحة تروح فين ده؟ حتى يحطها في النبي صلى الله عليه وسلم، لا في بيوت تكفي في المدينة، ولو حطها في بيت إنسان يخاف عليها إنها جارية لا يدري، أأمن مكان يحطها تبقى تحت عينه صلى الله عليه وسلم في مسجد عليه الصلاة والسلام. الحال حال احتياج تحتاج لمسكن أو حال ضرورة، فين حال غير الضرورة من حال الضرورة هنا؟ وفين فيها أنها كانت تحيط في المسجد وتأمن، لعلها كانت وقت حيضها يبنى لها خيمة أو شيء يوضع لها خارج المسجد تمكس فيه لغاية ما ينقضي حيضها. فعلى ذلك لا يحتج بالمسألة المختلف فيها على مواضع اللي يختلفون فيها. هذا الحديث صحيح كانت المرأة في المسجد، يقال فيه إنه إذا كان في حال حيضها هذه معذورة معذورة فمكست فيه، أو يقال كان يبنى لها خيمة خارج المسجد فتخرج إليها، لكن فين إن باقي النساء كنا يدخلن المسجد وهن حيض فيه؟ برضو ابن حزم يقول ولو كان أيضا ذكرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ده كلام ابن حزم برضو في المسألة، جعلت لي الأرض مسجدا، جعلت لي الأرض مسجدا، ده الكلام الاحتداد بالشيء المطلق أو بالعموم بالعموم، الاحتجاج بالعموم. جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، يقول لك الأرض مسجدا وطهورا، فإذا جاز للمرأة الحائض أنه تمشي على الأرض اللي هي ممكن تصلي عليها فليكن لها أن تدخل المسجد. هذا كلام غريب جدا جدا ولا معنى له، كلام لا معنى له. أنه المرأة إذا كانت حائضا انتم بتمنعوا عنها المسجد، طب ما النبي صلى الله عليه وسلم يقول جعلت لي الارض مسجدا وطهورا، خلاص ما حملتها، ما هو بيتها برضه مسجد وطهور. يبقى هنا اللازم انه اذا كان الحائض تمنع من شيء بفرض الصحه، لو فرضنا صحه الحديث اللي فيها، يبقى يلزم ابن حزم على ذلك ان ابن حمل مكسبه هتروح فين بقى هذه المراه؟ ما تطير في الهواء بقى، لان الارض كلها مسجد وطهور. ثم يقال جعلت لي الارض مسجدا وطهورا، هل هذا من العموم المخصوص ولا العموم على عمومه؟ هل هو بعمومه؟ جعلت لي الأرض، الأرض اللي فيها نجاسة يجوز صلي فيها، الكنيف صلي فيه، الحمام، المقبرة، المعطنة، المكان، المذبح صلي فيه، كان فيه يستثنى منه فليستثنى منه هذا الشيء أيضا. فالاحتجاج بالعموم لا يفيد هنا لابن حزم رحمة الله عليه. يقول ولو كان دخول المسجد، أنا يعني مضطر أن أذكر هذا الشيء لأن البعض بيحتج به ويظن أن جاب اللي ما جابش بقى حزم قال اللي ما يتردش عليه، لا، كلامه ما هوش نافق وليس كلاما جيدا في هذا الشيء. يقول لو كان دخول المسجد لا يجوز للحائض لأخبر بذلك عليه السلام عائشة إذ حاضت، فلم ينهها إلا عن الطواف بالبيت فقط، فلم ينهها إلا عن الطواف بالبيت فقط. ومن الباطل المتيقن أن يكون لا يحل لها دخول المسجد فلا ينهاها عليه السلام عن ذلك ويقتصر على منعها من الطواف. ده كلام ابن حزم، وابن حزم معذور، هو ما شافش المسجد الحرام أصلا عشان يقول الكلام اللي هو بيقوله. لذلك من مذهب ابن حزم أنه يجوز السعي من الواجب في السعي بين الصفا والمروة أنك تسعى 14 مرة، هذا كلام، وهو بيعدها سبعة، بس يقول لك تطلع من الصفا ترجع للصفا مرة، من الصفا للصفا 2 ب 14، هذا معذور. فالعلماء اللي بعد اليوم قالوا اصله ما حدش، ابن حزم ما حدش، لو حد شاف كل المسلمين يفعلون الشيء اللي هو ما هو ما اخبرش ما يعرفوش رحمه الله عليه. فعلى ذلك لما يقول المسجد، لا، المسجد كان الكعبه، المسجد وما حولها، الصفا والمروه جبل بعيد عنها شيئا، فكان ان يصلون هنا وهنا السعي هنالك، فكان يصلون ما كانش داخل المسجد. لكن لما تسع المسجد بعد ذلك دخل بداخله الصفا والمروه، دخل فيه، ولكن بقي حكم النبي صلى الله عليه وسلم ان المراه تسعى حتى لو حاضت بين الصفا والمروه، بقي الحكم موجودا. فاذا دخلت المسجد طافت بالبيت وليست حائضه، فرضنا حاضت بعد ذلك لها ان تسعى بعد ذلك. المكس أن تدخل وتقعد، لا، ليس لها أن تمكس ولا تجلس إلا سعي رايحة جاية في المسعى. فعلى ذلك اللي بيذكره ابن حزم هنا فيه نظر في كلامه رحمة الله عليه. يعني المسألة نفسها ذكرها أبو البركات ابن تيمية في منتقى الأخبار، وقال باب رخصة في اجتياز الجنب في المسجد ومنعه من اللبس فيها إلا أن يتوضأ. وذكر عن عائشة قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناوليني الخمرة من المسجد فقلت إني حائض، فقال إن حيضتك ليست في يدك. هذا الحديث رواه مسلم وغيره. والخمرة بمعنى السجادة اللي بيصلى عليها. الشوكاني بيفسر هذا الشيء، يقول الحديث يدل على جواز دخول الحائض المسجد للحاج، دخول الحائض المسجد للحاج، ولكنه يتوقف على تعلق الجار والمجرور. مسألة ذكرناها في الأول، ناولين الخمرة من المسجد، هل هو كان في البيت ولا روح المسجد ناولين الخمرة من المسجد، ولا هو من المسجد قال لها ناولين الخمرة وهي في البيت؟ هذا محتمل ده وده. فلذلك الشوكاني بيقول هذا يدل على جواز دخول الحائض المسجد، ولكن بقيد، بالقيد ان هو احد المعنيين. انهي معنى؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في البيت فقال لها ناوليني الخمرة من المسجد، ناوليني الخمرة من المسجد. طيب، يقول استدلوا به على جواز دخول الحائض المسجد للحاجة، تعرض له، مش على طول ولكن مرور بس للحاجة، نست حاجة رايحة تجيبها، حاجة هتحطها فقط، يبقى هنا للحاجة. قال إذا لم يكن على جسدها نجاسة وأنها لا تمنع من المسجد إلا ما خافت ما يكون منها. قال وعلقته طائفة أخرى بأنه برواية، يعني قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد ناوليني الخمرة، ناوليني الخمرة، بناء على ذلك ولا ما دخلتش أصلا، ما دخلتش، هو كان في المسجد وقال له ناوليني الخمرة، فذهب بعض العلماء لأنها لا تدخل لا مقيمة ولا عابرة، لا مقيمة ولا عابرة. قالوا لأن حدثها أغلظ من حدث الجنابة، والجنب لا يمكث فيه، وإنما الخلاف في العبور، في عبور مين؟ الجنوب، في عبور، وحيقص عليه المرأة الحائض أو حيغدوه من أثر عائشة على قول الأقوال. يقول هنا ويحتمل أن يكون المراد بالمسجد هنا مسجد بيته، مسجد بيته، هذا كلام الشوكاني، ولكن هذا احتمال أنه كان ناولين خمر المسجد على المكان اللي يصلي فيه في البيت، ولا هاتيها الخمر من المكان اللي أصلي فيه البقاء، احتمال يكون ذلك. ذهب إلى جواز دخول الحائض المسجد، وأنها لا تمنع إلا لمخافة ما يكون منها، زيد بن ثابت. وحكاه الخطابي عن مالك والشافعي وأحمد وأهل الظاهر، يعني الدخول مرور، يعني الدخول للمرور، وإن كان كلام الشوكاني هنا ما يفيدش أو كلمة المرور، لكن قدمناه لما نقلنا من المغني ومثل من المجموع إن العلماء هل تمر ولا لا تمر، البعض يقول لا ما تمرش أصلا، والبعض يقول لا تمر بس إذا كان ما فيش شيء يلوث المسجد بدخولها. منع من دخولها سفيان الثوري يعني وأصحاب الرأي، وهو المشهور من مذهب مالك المنع من دخولها. وعن جابر قال كان أحدنا يمر في المسجد جنبا مجتازا، يذكر هذا عن جابر ابن عبد الله رحمه الله. وعن عائشة جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه بعض بيوت أصحابه شارعة في المسجد، فقال وجهوا هذه البيوت عن المسجد، ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصنع القوم شيئا، ولم يصنع القوم شيئا، رجاء أن ينزل فيهم رخصة، فخرج إليهم فقال وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. ده الحديث اللي قدمناه قبل ذلك. أيضا في حديث آخر عند ابن ماجه، الحديث عند أبي داود، حديث ابن ماجه عن أم سلمة، دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم صرحة هذا المسجد فنادى بأعلى صوته إن المسجد لا يحل لحائض ولا لجنب. طيب هنا حديثان، وأحاديث أخرى كثيرة ضعيفة في هذا المعنى أن الحائض لا تكون في المسجد، خلينا مع الحديثين دول اللي عندنا، حديث عائشة وحديث أم سلمة. الشوكاني بيقول الحديث الأول صحيح، حديث عائشة اللي ذكرنا إن الشيخ الألباني رحمه الله عليه ضعفه، وإن البخاري قال عند يسرى عجائب، الشوكاني بيرجح إن هذا الحديث حديث صحيح. ليه صحيح؟ يقول كما سيأتي نشوف. يقول أخرج الثاني الطبراني قال أبو زرعة الصحيح حديث عائشة، يبقى حديث عائشة اللي فيه دسرة هذه ما اتفقوش على تضعيف، لم يتفقوا، ولكن بعض العلماء من كبار أهل الحديث قالوا إنه حديث صحيح. أبو زرعة بيقول هذا صحيح، صحيح حديث عائشة، وكلاهما من حديث أفلت ابن خليفة عن دسرة، وضعف ابن حزم هذا الحديث لأن أفلت مجهول الحال، يعني يكون في اثنين في الحديث، أفلت الراوي هذا ما هو أفلت ابن خليفة قال مجهول الحال، ودسرة يقول الحديث بتاعها باطل. قال الخطابي ضعف هذا الحديث وأفلت راويه مجهول لا يصح الاعتداد به. قال وليس ذلك بسديد، ليس ذلك بسديد، فإن أفلت وثقه بعض أهل العلم، وثقه ابن حبان، وكان ابن حبان متساهلا في التوثيق. قال أبو حاتم هو شيخ، هو شيخ يحتاج لمتابع يتابعه. قال أحمد لا بأس به، قال أحمد لا بأس به، يبقى هنا لا بأس به تساوي كلمة صدوق، أنه صدوق أو قريب من هذا الشيء. فلما يقول أحمد لا بأس به ويقول أبو حاتم هو شيخ ويوثقه ابن حبان، يبقى على ذلك يجوز، يدوز، يبقى يعدي أنه لا ما هوش ضعيف ولا أنه مجهول طالما عرفه هؤلاء. قال روى عنه سفيان الثوري عبد الواحد بن زياد، اثنين من الثقات روى عنه، يبقى الجهالة فين؟ ارتفعت الجهالة الآن بقول أحمد عنه أنه لا بأس به، هذا أفلت ابن خليفة. قال في الكاشف الإمام الذهبي يقول صدوق، صدوق، يبقى ما اتفقوش على تضعيف ولا أنه مجهول ولا حاجة، لا في ناس عرفوه، والذهبي قال لنا عنه أنه صدوق. وقال في البدر المنير هو ابن الملقب يقول هو مشهور ثقة، هو مشهور، يبقى خلاص ما من أفلت كلام عن أفلت، لا ما هو صحيح الكلام عن أفلت ابن خليفة، لكن بقيت جسرة، جسرة بنت اللي هي التابعية الراوية عن السيدة عائشة رضي الله عنها. قال البخاري إن عندها عجائب، إن عندها عجائب. قال ابن القطان: وقول البخاري في دسرة إن عندها عجائب لا يكفي في رد خبرها. يعني ما اتفقوش على أن يرد الخبر بهذا الشيء، ولكن قالوا أنه هل قال هذا الحديث من ضمن العجائب؟ وحتى لو قال هذا الشيء لعله تعدى أنه لم يصل إليه هذا الحديث بإسناد آخر فقال هذا الشيء رحمة الله عليه. قال العدلي: تابعية ثقة تابع. وجاء في كلام الذهبي أنه لا يعرف في النساء ضعيفات، يعني في النساء من ينكر حديثهن من النساء يعني من التابعيات لا يعرف فيهن كذابات وفلانة كذابة وفلانة كذا. فقال العجلي: تابعية ثقة. وقال ابن حبان وذكرها في الثقات: وقد حسن ابن القطان حديث جسرة عن عائشة، بل صححه ابن خزيمة، صححه ابن خزيمة. قال ابن سيد الناس: ولعمري إن التحسين لأقل مراتبه لثقة رواته ووجود الشواهد له من الخارج. يعني حبينا بس نطيل في هذا الحديث اللي سكت عنه الإمام أبو داود واللي بيسكت عنه أبو داود كأنه قابل الاحتداد عند الإمام أبي داود، يبقى كون الشيخ الألباني رحمه الله ضعفه له وجهته من النظر، وغيره ضعفه أيضا، والنووي ضعفه، لكن ما نحضرش أن غيرهم من العلماء صححوا أو حسنوا هذا الحديث كما ذكرنا هنا. واختار ذلك الشوكاني وقال: فلا حدة لأبي محمد ابن حزم في رد الحديث، ولا حاجة بنا إلى تصحيح ما رواه في ذلك، لأن الحديث كاف في الرد. يقول يعني يكفينا، ده كلام الشوكاني في النهاية، كلام منطقي وكلام عاقل جدا رحمة الله عليه. وبفرض عدم صحة هذا الحديث لذاته فشواهده كثيرة ضعيفة تشهد لهذا المعنى، فعلى ذلك لا تدخل الحائط المسجد إلا أن تكون عابرة سبيل كما في أثر عائشة رضي الله تعالى عنها. يقول الحافظ ابن حجر: وأما قول ابن رفعة في أواخر شروط الصلاة إن أفلت متروك فمردود، مردود يعني من قال إن الراوي الثاني اللي هو أفلت متروك قال لا، ما حدش قال من علماء الحديث لأنه لم يقله أحد من أئمة الحديث. طيب الفقه بقى اللي وراء للشوكاني بيذكره في نهي الأوطال، كلامه جميل جدا في هذه المسألة. قال: الحديثان يدلان على عدم حل اللبس في المسجد للجنب والحائط، للجنب والحائط، وهو مذهب الأكثر، وإن كان أول كلامه ما يفتش أنه مذهب الأكثر ولا غير، إن نقل عن الأكثر أنه يجوز لها أن تدخل، ولكن فاتوا يعني أن يقول المرور، فاتوا أن يقول المرور، فالعبارة منه أوهمت أنه يدخلوا يعود في المسجد، وهم ما يقصروش هذا الشيء كما قدمنا من كلام ابن قدامة وكما ذكره الإمام النووي رحمة الله على الجميع. يقول: وقال داود والمزني إنه يجوز مطلقا. مين بقى اللي قالوا يجوز المرأة الحائض أن تقعد في المسجد؟ داود بن علي الظاهري اللي هو شيخ ابن حزم، اللي ابن حزم تبنى كلامه فيها، والآخر اللي هو المزني تلميذ الشافعي رحمه الله اللي قالوا هذا الشيء، لكن جماهير العلماء منعوا من مكس المرأة الحائض في المسجد وكذلك الجنب. يقول: وقال أحمد بن حنبل وإسحاق: يجوز للجنب فقط إذا توضأ، إذا توضأ الجنوب، يعني عايز يقول إنه خفف الحدث بهذا الشيء. طب إذا منين توضأ؟ قال: بعض الصحابة فعلوا هذا الشيء، وإن كان المروي عن الصحابة إسناده فيه ضعف، إنه كانوا يمكسونهم على جنابة في المسجد بقيد إنهم يتوضؤون. ولكن قد يكون القياس، القياس على النوم، النوم للإنسان إذا كان على جنابة أراد أن ينام فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء، فقد يكون القياس على ذلك. حبيت بس أذكر كلام الشوكاني لبيان أن كلام ابن حزم في هذه المسألة ما هوش متفقا عليه وليس قويا كما يفيده ظاهر ما يذكره رحمة الله عليه، أن البعض يتبنى كلامه فيقول الحائض لا يجوز الحائض هي تقعد في المسجد ولا شيء عليها وتمكث في المسجد. الكلام هذا نقول مخالف لما عليه جماهير أهل العلم كما قدمنا في هذا الشيء. الحيض يحرم هذه الأشياء اللي ذكرناها ويوجب الغسل، الحيض يوجب الغسل لقوله صلى الله عليه وسلم: دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. الكلام ده قالوا مين؟ المرأة المستحاضة، المرأة المستحاضة. دع الصلاة قدر الأيام، بهذه مستحاضة معتادة ولا غير معتادة؟ مستحاضة معتادة ولا غير معتادة؟ معتادة يعني لها عادة، معتادة مع المستحاضة. إما يقول إن هي معتادة يعني عارفة ما متعودة على الحيض، عارفة إن لها خمس أيام في الشهر ست أيام، هذه معتادة. أو يقال إنها مبتدأة معناها لسه جديدة أول مرة تحيض ما تعرفش. يا إما يقال إنه هذه مميزة، مميزة يعني إنه بينزل عليها دم على طول لكن لها تمييز في أوقات معينة، هذا تسمى المميزة في كلام تفصيل فيها. يبقى يوجب الغسل لقول النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلي وصلي والآية حتى تهر فإذا تطهر. ويوجب البلوغ يعني الحيض دليل وعلامة على أن المرأة صارت مكلفة، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. هنا لا يقبل صلاة حائض، حائض هنا بمعنى مكلفة مش كده، بس الأصل حائض محمول عنها حائض أنها تحيض في فور حيضها، مش الأصل كده الأصل، لكن ليه هنا ما قلناش؟ لأن الحاضر لا تصلي أصلا، يبقى هنا المعنى ملغي هنا في هذا الشيء. لا يمنع أن يكون في غير من أحاديث أن حائض هنا معنى حائض، إذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ثلاثة يقطعون الصلاة أو يقطع الصلاة ثلاثة، منها الكلب والمرأة والحمار، وبعدين يجي في رواية للحديث الكلب الأسود والمرأة الحائض، فيقال هنا قيد أن المرأة الحيض هنا بمعنى المرأة مش معنى المرأة البالغة، لأن لو كانت المرأة البالغة هنا يكفي أن يقول المرأة بس، يقول الكلب والمرأة، يقول المرأة يبقى خلاص البالغة، لكن لما يقول والمرأة الحائض في إحدى الروايات يبقى معناه المرأة مقصود معنى الكبيرة والحائض كذلك مقصود هنا حال الحيض. طيب، ويوجب البلوغ لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. أوجب عليها السترة، الحديث الصحيح، أوجب السترة بوجوب الحيض، فدل على أن التكليف حصل به، وإنما يحصل به أو يحصل التكليف بالبلوغ، يحصل التكليف بالبلوغ. مسألة أخرى، يوجب الكفارة بالوطئ فيه ولو مكرها أو ناسيا أو جاهلا للحيض والتحريم، يعني يوجب الكفارة ولو مكرها أو ناسيا أو جاهلا، هذا جاهل للحيض والتحريم، جاهل للحيض والتحريم. الكفارة الديقر وهي دينار أو نصف على التخيير، برضو دي مسألة من المسائل المختلف فيها بين العلماء. المرأة إذا كانت حائضا وجمعها زوجها، جمعها زوجها، هل يجب عليها هذه الكفارة؟ إذا صح الحديث يبقى تجب هذه الكفارة، بس قد يقال أنه برضو حتى ولو صح الحديث فيه نظر يجب ولا لا يجب الكفارة، لأنه قال دينار أو نصف دينار، والتخيير لا يكون بين شيء ونصف، التخيير بين يكون من أصناف مختلفة، فلما قال يجب دينار أو يجب نصف دينار يبقى على ذلك يخرج دينار أو يخرج نصف دينار، يبقى صار الخيار له، فيقال كأن الأصل هو نصف دينار والزائد عليه يكون اختيارا واستحبابا، أو يقال يفرق من حالة وحالة. نشوف إيه اللي يقول هنا. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو نصف دينار، يتصدق بدينار أو نصف دينار، أمر يتصدق، والله يتصدق هنا قد يكون على وجه الوجوب لأن اللي فعله هذا فعل محرم، أو يقال يتصدق بدينار أو نصف دينار طالما خيره، يبقى هذا على الاستحباب وليس على الوجوب. الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله. طبعا الشيخ الألباني بيصحح حديث وضعف أحاديث، ولكن في النهاية إن مش لوحده اللي هيكون يصحح وضعف، ولكن قبله من العلماء الكثيرون إلا هو بيقتدي بهم رحمة الله عليه في هذه الأحاديث، فغيره صحح وغيره، قد يصحح هو حديث وغيره العلماء ضعفوه، وقد يكون القول القوي قول غيره، وقد يكون القول القوي معه رحمة الله عليه. يبقى على ذلك هنا إذا كان مسألة زي المسألة السابقة وإن هو ذهب لتضعيف الحديث وغيره من العلماء حسن هذا الحديث له حديث جسر عن عائشة رضي الله عنها، فعلى ذلك لنا نحن نأخذ بقول غيره من العلماء اللي قالوا بتحسين الحديث، ولو على إنه حسن من النوع اللي هو كان ضعيفا لذاته وحسن لغيره، أو حسن لغيره ويصح، حسن لذاته ويصح لغيره. هنا صحح الشيخ رحمة الله هذا الحديث، وإن كان أكثر العلماء على تضعيف هذا الحديث الأكثر. هنشوف الكلام اللي فيه، يقول وكذا هي إن طوعت، هي إن طوعت، يعني إنه إذا الرجل وطأ امرأته وهي حائط عليه يكفر بدينار، الدينار يعمل حوالي 4 جرام وربع من الذهب، 4 جرام وربع من الذهب يبقى مثل هذا المقدار، أو نصف دينار حيكون حوالي 2 جرام وثمن من الذهب الواجب عليه، يخرج هذا أو ذاك أو يفرق بين حال وحال. قال صاحب عون المعبود بيفسر هذا الحديث اللي هو حديث ابن عباس رضي الله عنهما، بيذكر أن أبا داود قال هذه الرواية صحيحة وقال قال دينار أو نصف دينار، وربما لم يرفعه شعبة، يعني مرة رفع الحديث وكأنه أحيانا لم يرفع هذا الحديث. نشوف كلام عون المعبود، يقول يتصدق بدينار أو نصف دينار فيه دلالة على ثبوت التصدق بدينار أو نصف دينار لمن جامع امرأته وهي حائط وقد ذهب إلى إيجاب الصدقة الحسن وسعيد. إذا هذه المسألة ما فيش فيها عن حد من الصحابة إلا الراوي اللي هو ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ولكن من التابعين الحسن البصري وسعيد بن المسيب يقولان إنه عليه الكفارة، بس الكفارة اختاروا حاجة تانية مش دينار ولا نصف دينار، قالوا يعتق رقبة قياسا على المدامة في هذا رمضان. قال غيرهما بل يتصدق بدينار أو بنصف دينار. يقول لنا الإمام الخطابي قال أكثر أهل العلم لا شيء عليه، يعني اللي وطأ المرأة مش لا شيء عليه من الإسم، لا هذا آثم مخالفة للنهي، ولكن هنا بيقول عن دينار أو نصف دينار بناء على أن الحديث عند كثير من العلماء حديث مضطرب. قال الخطابي زعموا أن هذا مرسل أو موقوف. قال ابن عبد البر حجة من لم يوجب يعني الدينار أو نصف دينار اضطراب هذا الحديث، يعني سندا ومتنا، عايز يقول في السند يعني اختلفوا انه مرسل ولا هو موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما، اختلفوا في ذلك. كذلك المتن نفسه هو دينار أو بنصف دينار. قالوا أن الذمة على البراءة ولا يجب أن يثبت فيها شيء لمسكين ولا لغيره إلا بدليل لا مدفع فيه ولا مطعن عليه. الصنعاني بيقول أما من صح له كابن القطان يعني صحح الحديث فإنه أمعن النظر في تصحيحه وأجاب عن طرق الطعن فيه وأقره ابن دقيق العيد وقواه في كتابه الإمام فلا عذر له. يعني البعض نظروا قالوا لا نرجح الحديث، أيوة في أسانيد فيها اضطراب في أسانيد حنقي الحاجة اللي تصح منه ونعمل بهذه الطرق اللي تصح من الحديث، فلذلك أخذوا بتقوية الحديث. أما من لم يصح عنده هذا الحديث كالشافعي وابن عبد البر قالوا الأصل براءة حتى يثبت حديث صحيح في هذا الأمر. الإمام النووي يذكر هذه المسألة يقول المشهور في مذهب الشافعي أنه لا كفارة عليه، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة يعني ثلاثة أئمة من الأئمة، وكذلك رواية عن أحمد، يبقى الأئمة الأربعة أحمد في رواية أنه لا يجب شيء، يعني عليه أن يتوب لله عز وجل ولا يجب عليه الكفارة. حكاه الخطابي عن أكثر أهل العلم وقال الطائفة من العلماء يجب الدينار ونصف الدينار، مروي عن ابن عباس هذا من الصحابة، مروي عن قتادة من التابعين وعن الأوزاعي وعن أحمد وإسحاق من الأئمة الفقهاء. عن سعيد بن جبير قال عليه عتق رقبة، يعني اللي يجامع امرأته حائض عليه يعتق رقبة. الحسن البصري قال عليهما على المجامع في نهار رمضان، هذا المشهور عنه. قال ابن جرير يحكي عن الحسن البصري يعتق رقبة أو يهدي بدنة أو يطعم 20 صاعا، وده ما فيش في دليل على هذه الأشياء يذكرها. معتمدهم ده كلام النووي حديث ابن عباس وهو ضعيف باتفاق المحدثين، حديث ضعيف باتفاق المحدثين، لكن هل هو اتفاق المحدثين فعلا عن تضعيف؟ لا، بعض العلماء قوى هذا الحديث زي ابن القطان زي ابن دقيق العيد غيرهم قووا هذا الحديث، يبقى على ذلك هذا الأحوط العمل بهذا الحديث، الأحوط فيه أنه إذا جامع امرأته في نهار رمضان عليه الكفارة، عليه هذا يتوب إلى الله عز وجل ويخرج الكفارة دينار أو نصف دينار. ولا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه فرق بين إذا وطئ في حال فور حيضها عليه دينار، إذا انتهى الحيض ولم تغتسل من الحيض فوطئها قبل أن تغتسل مع عدم العذر يبقى عليه نصف دينار. هذا القول احتياطا نقول به، لكن إذا قال أحد إنه يتوب لله عز وجل من هذا الشيء، هذا قول له وجهة من النظر، بناء على أن الأصل في أموال الناس المنع حتى يثبت الدليل القوي في أنه لابد من إخراج هذا الشيء. طيب بعض الأسئلة الإخوة تذكرها، الأسئلة كثيرة أو أخواننا الأسئلة كثيرة أو